الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل فصل عظيم جدا، وكما وصفه رحمه الله تعالى فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به علما واتصافا. ولا شك أن معرفة المسلم بالأمور التي يستمد منها الإيمان واتصافه بها أمر تمس حاجة بل ضرورة كل مسلم إليه، لا سيما مع كثرة الصوارف والشواغل والملهيات التي تصرف المرء عن الإيمان وحقائقه، بل تعصف به عن جادة الحق والهدى. فما أحوج المرء أن يتعرف على الأمور التي يستمد منها الإيمان، والتي تزيده وتقويه ليزداد إيمانا وليقوى إيمانه، وليسلم من المعارضات من الشبهات والشهوات. فالحاجة إلى ذلك ماسة، والضرورة إليه ملحة. يقول رحمه الله في بيان حاجة المرء إلى هذه المعرفة بالأمور التي يستمد منها الإيمان والاتصاف بها، يقول: لأن الإيمان هو كمال العبد، لأن الإيمان كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. حياة العبد في هذه الحياة الدنيا الحقيقية بالإيمان، أما بدون الإيمان فحياة المرء حياة بهيمية. الحياة الحقيقية إنما هي بالإيمان، كما قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي بالإيمان، وكمال المرء ورفعته عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالإيمان. إضافة إلى أن الإيمان هو السبب والطريق إلى كل خير في الدنيا والآخرة، وسيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى فصل عظيم النفع في ذكر فوائد الإيمان وثمراته، وتلك الفوائد حظ العبد منها بحسب حظه من الإيمان، بمعنى أنه كلما ازداد إيمانا ازداد حظا ونصيبا من فوائد الإيمان، وكلما ضعف إيمانه ضعف حظه ونصيبه من فوائد الإيمان وثمراته الدينية والدنيوية. قال رحمه الله: والله جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. جميع المطالب لا يتوصل إليها إلا من خلال الطرق والأسباب المفضية إليها، وهكذا الشأن في أعظم المطالب وأجلها الإيمان، لا بد من بذل الأسباب والسلوك الطرق والوسائل التي تقوي الإيمان، وكذلك البعد عن الأسباب والوسائل التي تضعف الإيمان. ثم بين رحمه الله تعالى أن الأمور التي تجلب الإيمان وتقويه وتزيده ترجع إلى نوعين: أمور مجملة وأمور مفصلة. أولا ذكرها إجمالا، ثم ذكرها رحمه الله تعالى على وجه التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم. هذا إجمالا فيما تكون به زيادة الإيمان، أن يعتني بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قراءة وفهما وعقلا للمعاني والدلالات، وعملا بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك التأمل في آيات الله الكونية على اختلافها، فإن هذه الآيات الباهرة شواهد على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى، فالتأمل فيها يزيد المرء إيمانا. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك إجمالا مما يزيد الإيمان الحرص على معرفة الحق الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، والعمل بالحق. قال: فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل الذي ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. هذا هو السبب الأول من الأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه، وهو معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة عليهما المعول في معرفة أسماء الله وصفاته، فباب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. والعناية بهذه الأسماء الحسنى العظيمة الواردة في الكتاب والسنة حفظا وفهما وتحقيقا للعبودية التي تقتضيها من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان. وأورد رحمه الله شاهدا لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. والجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة دخولها بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم عد في هذا الحديث إحصاء أسماء الله الحسنى سبيلا مفضيا بصاحبه إلى الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ثم نبه رحمه الله أن إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى ليس بمجرد العد، ولا أيضا باتخاذها وردا، لأن بعض الناس ربما جعلها وردا له في الصباح أو المساء، وهذا لم يرد. ليس بمجرد عدها، وإنما إحصاؤها الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم يقوم على أمور ثلاثة: إحصاؤها الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم يقوم على أمور ثلاثة. الأول حفظها، حفظ هذه الأسماء ومعرفتها اسما اسما في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني فهم المعاني، فهم معاني هذه الأسماء. ونبه الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بفهم المعاني على أمر مهم، ألا وهو أن يكون هذا الفهم وهذه المعرفة سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل، وهذان داءان خطيران وقع فيهما خلق كثير من الناس وكثير من الفرق التي ضلت عن سواء السبيل. داء التعطيل الذي هو النفي، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، تعطيلا لجميع الأسماء والصفات أو تعطيلا لبعضها، لا يجوز أن يعطل حتى الاسم الواحد أو الصفة الواحدة، والواجب إثباتها كلها لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وأيضا الحذر من داء التمثيل، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. فتثبت الأسماء لله وتفهم معانيها فهما صحيحا على الطريقة التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من إمرار لنصوص الصفات كما جاءت وإيمان بها كما وردت بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل. أما من وقع في هذه الطرائق المنحرفة من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل فإن هذا الانحراف يبعده عن الإيمان، فإن هذا الانحراف يبعده عن الإيمان، بل لا يكون الإيمان ولا ينبني إلا على هذه المعرفة الصحيحة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة. والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته، وما من اسم لله جل وعلا وصفة من صفاته إلا وله عبودية هي مقتضيات الإيمان بالاسم وموجبات الإيمان به، كل اسم من أسماء الله. ولنضرب مثلا يتضح به هذا الأمر. يحفظ العبد أن من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، ويفهم ما دل عليه هذا الاسم من معنى وهو ثبوت السمع صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيؤمن بثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأن لله سمعا وسع الأصوات كلها جل في علاه، ولو أن الخلق من الجن والإنس الأولين والآخرين قاموا أجمعين في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة وكل تكلم بمسألة وحاجة وكل تكلم بلهجته لسمعهم جل وعلا أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. ولما نزلت الآية الكريمة قد سمع الله قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فيؤمن العبد بذلك ثم يحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم، وهي أمور كثيرة، من أعظمها صيانة العبد للسانه من أن يتكلم بكلام حرمه الله عليه ونهاه عنه، لأن كل كلام يتكلم به العبد رب العالمين الخالق لهذا الكون يسمعه جل وعلا. وإذا كان المرء في بعض المجالس أو الأمكنة التي فيها أشخاص لهم مكان عنده يهذب ألفاظه ويعتني بالكلام الحسن الجميل، فالواجب عليه أدبا مع الله سبحانه وتعالى خالقي أن يبتعد عن الفحش والبذاء وكل كلام سيء لا يليق مستشعرا أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه. كذلك من العبودية أن يكثر من ذكر الله جل وعلا وتلاوة كلامه جل وعلا. يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وفي الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكثر من قراءة القرآن. يحقق هذه العبوديات التي تتعلق باللسان. وهكذا الشام في جميع الأسماء والصفات يحفظ الاسم ويؤمن بما دل عليه من معنى وصفة ثابتة لله جل وعلا. والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها إيمان العبد بالاسم من أسماء الله جل وعلا. أما أن يكون معه ورقة فيها 99 اسما من أسماء الله ويقرأها قراءة مجردة دون فهم للمعاني ودون تحقيق للعبودية التي يقتضيها ذلك الاسم، لا يكون بذلك محققا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها بحفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه من عبودية لله جل وعلا. وهذه المعرفة على هذه الصفة كلما ازداد نصيب العبد منها زاد إيمانه. وقد قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قد قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة. لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان وتقويته تدبر القرآن الكريم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وتدبر القرآن يكون بحسن تلاوته وحسن التأمل لمعانيه وفهم هداياته ودلالاته وإرشاداته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجعله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فجعل الله جل وعلا هذا الكتاب العظيم شفاء للصدور ومزيلا لأسقامها وأمراضها من نفاق أو فسوق أو آثام أو غير ذلك. فكلما اعتنى العبد بهذا القرآن قراءة وتدبرا أزال الله سبحانه وتعالى به ما في صدره من سقم وما فيه من مرض، وتقوى إيمانه، تقوى إيمانه وتقوت صلته بالله سبحانه وتعالى. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى جانب آخر يزيد في إيمان المؤمن إذا تأمل في إحكام هذا القرآن وانتظامه، وأنه يصدق بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها أي يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. تيقن بهذا التأمل والنظر لهذا الإحكام والإتقان لهذا الكتاب العظيم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كبيرة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الإحكام كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، وهذا الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله وهو بمعنى الإتقان والتمام والكمال والسلامة من التناقض والاضطراب، فهذا كله مما يقوي الإيمان. ثم نبه رحمه الله أن العناية بالقرآن تقوي الإيمان من وجوه، منها كثرة القراءة للقرآن، منها كثرة القراءة للقرآن، ومنها أن يعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة، وكذلك ما يترتب على التدبر للقرآن والعمل به. والقرآن أنزل ليعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. فإذا أخذ العبد نفسه بالعزم والحزم قراءة القرآن وتدبرا لمعانيه وعملا بهداياته وتوجيهاته عظم حظه من الإيمان وزاد نصيبه منه. نعم.